إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام على قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاليوم نبتدئ الحديث عن قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا هل هي كونية أو شرعية؟ الإرادة هنا إرادة شرعية، ولو كانت الإرادة كونية لما لحق أحد من المكلفين مشقة قط، ولكن المكلف قد تلحقه المشقة بسبب جهله أو طلبه للمشقات قصدا وما إلى ذلك، ولكن الشريعة لم يقصد بها هذا، وإنما أراد الله عز وجل التخفيف والتيسير على المكلفين. وفي الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث، ومما يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما في الصحيحين وغيرهما. وكان يقول: إن خير دينكم أيسره، قالها ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، إلى غير ذلك من الدلائل التي تدل على هذا الأصل الكبير، وهو أن الدين يسر. ولذلك كان من القواعد الكبرى، القواعد الخمس، أن المشقة تجلب التيسير. ويعبرون عن هذا بعبارات مقاربة، كقولهم: إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا ضاق على المكلف جاءت الرخصة. فهذه الشريعة أيها الأحبة مبناها على التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من دلائل هذه القاعدة وهذا الأصل. ومن ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والإصر هو التكليف الثقيل الشاق، ولهذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام بعث لبني إسرائيل وهو من أنبياء بني إسرائيل، ولما كان اليهود أهل عنة وعتو على الله عز وجل قابلهم بالتكاليف والآصار الشاقة، فجاء عيسى صلى الله عليه وسلم مخففا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عيسى صلى الله عليه وسلم نسخ الله على يده بعض التكاليف الشاقة، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة ميسرة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فشريعته صلى الله عليه وسلم أكمل وأيسر، وإن كان عيسى صلى الله عليه وسلم قد بعث مكملا لشريعة بني إسرائيل ومخففا وواضعا بعض الآثار التي كانت عليهم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا في قيل عيسى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الشريعة مبنية على اليسر، فما معنى ذلك؟ هذا ينتظم كونها ليس فيها تكليف بما لا يطاق، هذه واحدة. ثم لا يوجد في هذه الشريعة قصد للمشقة، الحاق المكلف بالمشقات. ولهذا يقال لمن تطلب المشقة وقصدها، كأن يقول مثلا أنا أريد أن أذهب إلى المسجد البعيد من أجل المشقة وأترك المسجد القريب، نقول هذا لا يطلب. يقول أريد أن أذهب إلى الحج على الأقدام، نقول هذا لا يطلب. يقول أريد أن أصوم رمضان وأشعر بشدة الجوع والعطش فلا أستظل ولا أجلس في مكان بارد مكيف وإنما أجلس في الحر، نقول الشريعة لا تقصد ذلك ولا تطلبه من المكلفين بحال من الأحوال، لكن المشقات العارضة يؤجر الإنسان عليها، كما في بعض ألفاظ الحديث إن أجرك على قدر نصبك، يقوله لعائشة رضي الله تعالى عنها. فالمشقة العارضة التي لا يقصدها المكلف يؤجر عليها ويزيد أجره إذا زادت المشقة، لكنها ليست مطلوبة من قبل الشارع. هذا الأمر الآخر. أمر ثالث، وهو أن المقصود بهذا التيسير هو ما بنيت عليه الشريعة مما ذكر، ليس فيها تكليف، ما لا يطاق، لا تقصد المشقات، وكذلك أيضا ما شرع فيها من التوسعة والرخصة للمكلفين حال الضعف أو العجز أو الحاجة. فإذا كان الإنسان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين، هذه رخص نقل من العزيمة إلى الرخصة لعذر قام به، ثم يرجع الأمر إلى حاله حال زوال العذر. هذه حقيقة الرخصة عند الأصوليين، حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي. هذا تعريف وضابط للرخصة. الحكم الأصلي 4 ركعات، قائم، عذر عرض وهو السفر، غير الحكم، نقل المكلف من وجوب الصوم إلى الرخصة فيجوز له الفطر إذا كان مريضا أو مسافرا، وكذا الحامل والمرضع مع قيام علة الأصلي، بمعنى أن الحكم الأول لم ينسخ، فإذا زال العذر رجع الأمر إلى حاله. واضح؟ هذه الرخصة. فإذا هذا من يسر الشريعة، وهو داخل في قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا عرف هذا القدر فليس المقصود بيسر الشريعة هو التحلل والخروج عن أحكام الشرع كما يظنه بعض الناس، يتبع الهوى إما ابتداء بالخروج عن حكم الشرع واتباع هواه من غير نظر ولا سؤال، وإما أن يسأل فيبحث عن الأيسر والأسهل الذي يوافق هواه، فهو في الحالتين سأل أو لم يسأل في الواقع أنه متبع للهوى. والشريعة إنما ركبت ووضعت لإخراج المكلفين من داعية الهوى، فهؤلاء يريدون أن يرسموها على أهوائهم، وهكذا أولئك الذين يفتون أو ينظرون مما يسمى بدعاة التيسير هم يريدون أن يفصلوا الشريعة على أهواء المجتمع. ماذا يريد الناس؟ لا حرج، لا حرج، فإذا سئلوا عن شيء قال لا حرج، ولا تأخذ منهم حقا ولا باطلا، عبارات مموهة في قوالب هلامية، ولا يريد أن يقول لأحد لا أو حرام أو هذا ضلال أو هذه بدعة أو هذا شرك أو هذا كفر أو لا. يخرج المكلفون من ضابط الشرع الذي وضع من أجل إقامة المكلفين على جادة الصراط المستقيم، فيصير الواحد متبعا لهواه. والواقع أن العامي إذا كان لا يعرف الاستنباط والوصول إلى الأحكام فماذا عليه؟ عليه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقلد من يثق بدينه وعلمه، لابد من الأمرين، من يثق بدينه بورعه، ما يكون إنسان ظاهره ضعف التدين، وبعلمه لابد أن يكون راسخ في العلم، فيقلد هذا فتبرأ ذمته. فإذا وجد عنده المبيح والمحرم فماذا يفعل؟ ينظر في الأعلم والأورع الأرجح في نظره من هؤلاء، فإن استويا قال الشاطبي ينظر إلى الهوى أين هو فيخالف هواه، لأن الشريعة قد ركبت على خلاف داعية الهوى من النفوس، فالحق يكون في خلاف الهوى، عكس ما يفعله بعض الناس، يسأل هذا وهذا وهذا ثم يبحث عن الأسهل والأيسر له وما يوافق هواه ويفعل. هذه المرأة تسأل عن النمص فوجدت من يبيح لها بعض صوره، فقالت وجد من، هذه عندها حلي، فسمعت أن هناك من يقول لا زكاة في الحلي المستعمل، قالت يوجد شيخ أفتى بهذا، تشقير الحواجب يوجد شيخ أفتى بهذا، لبس البنطال يوجد شيخ أفتى بهذا، اللباس إلى الركبة يوجد شيخ قال العورة من السرة إلى الركبة يجوز، عندنا شيخ قال هذا، وهكذا في صور كثيرة لا تتناهى. وقد جمع بعضهم هذه الرخص التي يسمونها رخص الفقهاء، ورخص الفقهاء غير رخص الشريعة، رخص الشريعة اللي قررها الشارع مثل قصر الصلاة الرباعية ومثل الفطر في السفر إلى هذه تسمى الرخص الشرعية. في رخص الفقهاء يعني تجد لهذا الفقيه رخص بهذه المعاملة الربوية، هذا رخص في نوع من المشروبات التي يرى غيره أنها محرمة وداخلة في التحريم والخمور والمسكرات، هذا رخص بنوع من التعاطي أن هذا يجوز كالجات مثلا قد يرخص فيه بعضهم ويقول هذا ليس من المخدرات مثلا، وهذا رخص في الإسبال إسبال الثياب، وذاك رخص في مثلا حلق اللحية أو ما يشبه الحلق، فيأتي هذا ويجمع هذه الأشياء كلها، رخصة هذا ورخصة هذا ورخصة هذا ورخصة هذا، فماذا يحصل له؟ الخروج من التكليف. ولهذا لما كتب بعضهم كتابا لبعض الخلفاء جمع فيه هذه الرخص، فعرضه ذلك الخليفة على بعض العلماء فقال هذا كتاب الزندقة وليس كتاب الرخصة، ولهذا يقولون من تتبع رخص الفقهاء تزندق يخرج من التكليف. وهؤلاء الذين أباحوا هذا ما أباحوا الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، واللي أباح العاشر ما أباح التاسع والثامن والسابع والرابع، وجاء هذا وجمعها جميعا فلبس هذا الثوب المخرق الذي لا يستر ولا يواري عورة. فهذا مفهوم اليسر. فبعض الناس إذا مسألة نسبية طبعا في بلاد الغرب البنت التي لا علاقة لها بعشيق وشاب وكذا يعتبرونها مريضة ويذهبون بها إلى المستشفى، هذا في مفهومهم هم متشددة. في بعض البلاد المنحلة البنت إذا تحجبت وهم ينتسبون إلى الإسلام إذا تحجبت لبست ما هو الحجاب عندهم، الحجاب مصفع تضعها على رأسها مع البنطال الضيق، يعتبرون هذا تشدد وهذه امرأة متزمتة. ويوجد في بعض المجتمعات الشخص الذي لا يتعامل بالربا ولا يعاشر النساء بالحرام ولا يشرب الخمر يعتبرونه متشدد، أليس كذلك؟ هذا موجود في بعض البيئات، حتى في بعض البيئات التي تنتسب إلى الإسلام، في بعض البيئات المرأة التي تلبس العباءة وتكشف وجهها وتغطي رأسها يعتبرونها متشددة وقد يخرجها أهلها من البيت، أليس كذلك؟ أما يوجد هذا؟ أما لو غطت وجهها فهي إحدى الكبر، وقد أرسلت إحدى الأخوات رسالة قبل أيام من بلاد في غرب أفريقيا تقول إنها لما غطت وجهها صار زوجها يسومها الخسف والذل وأهله يكيلون لها الأذى بصنوفه المتنوعة، يعتبرونها متشددة وزوجها يعتبر نفسه من الدعاة وتلقى من هذا الأذى. فما مفهوم إذن اليسر؟ ما هو الضابط؟ الضابط هو ضابط الشرع، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. أما هؤلاء الذين يريدون أن يلغوا أصول الفقه ويأتوا بأصول فقه جديد ويقولون نقرأ القرآن بقراءة عصرية بحسب فهمهم وهم لا علم ولا دين، فهؤلاء يريدون أن يأتوا بدين آخر، ولهذا تجد هؤلاء يردون النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في الكتاب والسنة مما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ويوجد في بعض الجامعات لجان لتنقيح صحيح البخاري وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم من الأحاديث التي لا تتماشى مع معطيات العصر، هكذا زعموا في بلاد إسلامية، وهؤلاء ربما كانوا من المتخصصين في الشريعة مما يسمى بالتنويريين، وتوجد جامعات تقوم على هذا. فما هو الحق وما هو مفهوم اليسر في الشريعة؟ هو بحسب ما دل عليه الشرع. لا بحسب أهواء الناس، ولا يمكن أن يفصل لكل جيل دين جديد يتماشى مع أهوائهم. فالشريعة ما جاءت لهذا، ما جاءت من أجل أن تكون مركبة على أهواء الناس، أن تكون تابعة لهم. الشريعة جاءت من أجل أن يكون الناس تابعين لها، منقادين، متحاكمين، واقفين عند حدودها، منضبطين معها. لهذا جاءت الشريعة، وإلا ما قيمة التكليف؟ وما معنى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى؟ وهذا للأسف، هذه الدعوة المنحرفة التي أشرت إليها آنفا لها نظار كبار ولهم مؤلفات يغتر بها كثير من الناشئة، يقرؤونها ولا يفقهون كثيرا مما فيها، ويكون لسان حال الواحد منهم فصاد فقلبا خاويا فتمكن، فيقع ذلك في قلبه فيفهم الدين بطريقة مشوهة. وانظر في ما يكتبه بعض هؤلاء من المعروفين بانحرافهم وضلالهم، كالجابري وأركون وأمثال هؤلاء من دعاة هذا المنهج المنحرف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لاحظ هنا، كان بالإمكان أن يقال ما يريد الله بكم إلا اليسر، لكنه جاء بجملتين اثنتين، يريد الله بكم اليسر، وقدم هذه لأنها مقصودة ابتداء، وتحقيقا لها قال بعدها ولا يريد بكم العسر. فدل ذلك على أن من مقاصد الشارع الإرفاق بالمكلفين، لكن بالضوابط الشرعية. وهذا له أمثلة كثيرة جدا. ولتكملوا العدة، عدة ماذا؟ عدة ما أفطرتم حال المرض أو السفر في أيام أخر، كما يقول ابن جرير وسبقه إلى ذلك بعض السلف كابن زيد، أو ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة، سواء كانت 29 أو 30. وهذا في الواقع يرجع إلى الأول، يأتون بعدة ما أفطروا ليوافقوا الشهر، فيصوم ما فاتهم منه، فيحمل على هذا المعنى، وإلا فقد لا يصح. وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن من كان في مكان لا شهور فيه فماذا يصنع؟ يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر، أقرب مكان مما يليهم، أقرب مكان مما يليهم. ولتكملوا العدة، فذلك مقصود. ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا كله تعليل، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فاللام هنا تعليلية. ما معنى لتكبروا الله على ما هداكم؟ لتعظموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل، الذين كتب عليهم من الصوم شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه، فضلوا عنه بإضلال الله إياهم، وخصكم بكرامته فهداكم له، ووفقكم لأداء ما كتب الله عليكم من صومه، كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، على ما هداكم، يعني مما أضل عنه غيركم من صيام شهر رمضان من غير زيادة ولا نقصان، وقعتم على الصواب ومطلوب الشارع الذي ضل عنه غيركم، لتكبروا الله على ما هداكم. ويمكن أيضا أن يدخل في هذا تكبروا الله على ما هداكم، هداكم لماذا؟ هداكم لهذه الشريعة، هداكم بمعنى دلكم هنا، وتأتي بمعنى هداكم أي وفقكم، هداية التوفيق، وفقك للصيام، خذل عنه كثيرون فلم يوفقوا للصوم، والله عز وجل هداك إليه، هداية توفيقية، فهذه نعمة. وكذلك أيضا هداكم لهذه، في بيان هذه الأحكام التي ذكرها في أحكام الصوم وما يتصل به، فهذه كلها هدايات من الله تبارك وتعالى، وذلك كله داخل في هذا، تكبر الله على ما هداكم، فيما شرع لكم وبين ووضح، وفيما وفق من صيامه. وهذا التكبير لتكبر الله لم يذكر هنا صيغة محددة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة في التكبير في العيد. والعلماء رحمهم الله فهموا من قوله ولتكبروا الله، لتكملوا العدة ولتكبروا الله، أن المقصود تكبيرات العيد في آخر الشهر. ولهذا قال بعض أهل العلم كالشافعي في الجديد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى. لماذا؟ لأن الله نص عليه هنا في القرآن ولتكبروا الله على ما هداكم. هناك في الأضحى قال ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في العشر، وفي أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات، وقال فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذه التسمية عند النحر، ولم يذكر التكبير وإنما ذكره هنا في عيد الفطر، فدل على أن التكبير في الفطر آكد. والجمهور من أهل العلم حملوا هذا التكبير المذكور هنا على تكبيرات العيد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى ذكره يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وجاء عن أبي عبد الرحمن السلمي كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى، أشد يعني أحرص، فهو مؤكد عندهم يحرصون عليه لا يفرطون فيه للسبب الذي أشرت إليه، لتكبروا الله على ما هداكم. والمقصود بالتكبير حينما يقال كبر يعني أن يقول الإنسان الله أكبر، لكن حينما يقول كبر هل المقصود به هنا النسبة أو الجعل؟ يعني هل القائل جعل الله كبيرا أو نسب الله إلى ذلك؟ نسب الله إلى ذلك، وإلا فالله كبير ولو لم يكبره أحد. مثل ما نقول التوحيد، التوحيد من النسبة وليس من الجعل. حينما نوحد الله عز وجل هل نحن الذين جعلناه واحد أو نسبناه إلى الوحدانية؟ نسبناه إلى الوحدانية، فالتوحيد من النسبة وليس من الجعل، والتكبير من النسبة وليس من الجعل. فمعناه أن ننسب الله تبارك وتعالى إلى الكبر بأن نقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من المال، أكبر من الزوجة، أكبر من الأولاد، أكبر من الدراسة، أكبر من اللعب واللهو والاشتغال بالعيد والتجول بالأسواق وشراء مقتنيات العيد وما إلى ذلك. الله أكبر من هذا كله، الله أكبر من كل كبير. فالمؤمن ينتهي من شهر رمضان، يخرج من الشهر وهو يكبر الله عز وجل ويعظمه ويذكره. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن الله شرع التكبير هنا وفي الصلاة الله أكبر، في الصلاة لإبطال السجود لغير الله عز وجل الذي كان يفعله المشركون. فالمؤمن لما يصلي الله أكبر، يقوم ويقعد وهو يقول الله أكبر، وعند نحر البدن لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم يذبحون لها، فصار المؤمن ينحر ويقول الله أكبر. وهكذا حينما يذكر ربه إذا أفاض من عرفات، فقد كان المشركون يذكرون آباءهم، فأمر الله أهل الإيمان أن يذكروا الله عز وجل، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وحينما نتأمل ذكر التكبير وتشريع التكبير بعد الصيام نجد أن المشركين كانوا يتقربون إلى أصنامهم ويتزلفون إليهم بتلطيخ الدماء، دماء الذبائح التي يذبحونها لهم يلطخونها على أصنامهم وآلهتهم المدعاة. فهنا المسلم يقول بعد الفراغ من الصوم الذي فيه امتناع عن الشهوات الطعام والشراب والجماع إلى أن الله يتعبد بالصوم، وأن ذلك يتقرب به إليه، وليس كما يفعله المشركون حينما يلطخون الأصنام بالدماء مما يدل على ضراوة لهذه الأصنام لهذه الأمور. صيغة التكبير بعض أهل العلم حدد ذلك، وكما قلت لم يرد في الكتاب والسنة شيء. فالإمام أحمد يقول هو واسع، يعني لو واحد في العيد يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكفي، يكون حقق المقصود. وهكذا الإمام مالك رحمه الله كان لا يحد في ذلك حدا. وجاء عن بعض السلف بعض الصحابة رضي الله عنهم ألفاظ في التكبير مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلو أن الإنسان فعل شيئا من ذلك فحسن، لكن لا يشدد فيه. تكبر الله على ماذا؟ على ما هداكم، على هذه قيل إنها للتعليل. والتعبير بعلى يعني على تشعر بالعلو. ولهذا فهم بعض أهل العلم أن هذا التكبير يكون آخر الشهر أخذا من هذه تكبر الله، لكنه في الواقع يؤخذ من قوله ولتكملوا العدة. لكن أيضا فهم بعض أهل العلم من لفظة على العلو، يقال أعلى الطريق يعني آخر الطريق، تكبر الله على ما هداكم، فيكون في آخر الشهر حينما يرى هلال شهر شوال. وهذه الهداية كما سبق تشمل هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وبذلك أيضا يباينون ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بآبائهم ونحو ذلك، فأهل الإيمان يكبرون بعد هذه العبادة العظيمة لربهم وخالقهم جل جلاله. ولعلكم تشكرون، يعني ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء لكان عسيرا عليكم، كما يقول أبو جعفر ابن جرير. وهكذا أيضا ولعلكم تشكرون على إيش؟ على إكمال العدة والتكبير على ما هداكم. وهذا أعم، يعني الشكر أعم من التكبير. التكبير شكر، لأننا نعرف أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فالتكبير شكر لله عز وجل. ولكن الشكر أعم من ذلك، إذ يشمل التكبير وغير التكبير. ومن مظاهر الشكر لله عز وجل في العيد أن الإنسان يلبس الجديد ويظهر التعظيم لأعياد المسلمين ويفرح بها. ومن الشكر لهذه النعمة أن الإنسان يستمر على الطاعة ويحفظها من الضياع، ولا يتحول بعد العيد إلى حال من الغفلة واللهو والتفريط ومواقعة ما لا يليق من المعاصي وحضور الحفلات الغنائية أو أماكن الاختلاط أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحل لا في العيد ولا في غير العيد، وهو في العيد أشد، لأن هذا العيد من شعائر الله تبارك وتعالى، فتعظيمه من تعظيم الله عز وجل، لأن الله هو الذي شرعه. فحينما تقابل هذه النعمة التي قال ولعلكم تشكرون، بخلاف الشكر من إظهار المعازف أو الاختلاط وأمور منكرة ومحرمة أو إسراف وتبذير للأموال، فإن هذا خلاف مقصود الشارع. وبعضهم كابن كثير يقول المعنى إذا قمتم بما أمركم الله تبارك وتعالى به من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا بذلك من الشاكرين، يعني ولعلكم تشكرون إذا حققتم ما سبق لتكون شاكرا، فالشاكر هو الذي يحفظ حدود الله جل جلاله. على كل حال الوقت انتهى، فعلى كل حال غدا إن شاء الله تعالى أتحدث عنها، وإن مد لنا في الشهر تحدثت عن الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.